ولما يلاقي سفينه معطوبه كده يسيبها، فيلاقي مخروقه ومعطوبه يعود عنها، يبقى ضمننا السفينه لمين؟ اهديا بقى الملكوتيات بقى الغيبيات. ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب، اولو العقول. ساعه ما واحد يكون بينك وبينه صفقه وبعد ذلك يحرك عقلك في الفعل، بيبيع قماش مثلا يقول لك القماش ده كذا، ده صوف اصلي، شوف، ويقعد يعمل لك الفتله ويولع اليها مش عارف ايه، وشوف ما يكرمش، شوف تقول ايه، وينبهك، ينبه عقلك لحاجات لا ينبه عقلك الا لشيء يعتقد انك ستقبل عليه. انما الثاني اللي يكلفتك بقى تدخل تشتري جزمه تلاقيها ضيقه، يقول لك لا ده بالمشي هتوصل. طيب وان كانت واسعه، يوم هو يشوفها واسعه يقول له لا الجزمه دي شويه ايه ضيقه عليك شويه، هي واسعه ما تشوفها. يبقى عمال بيعمل ايه؟ عمال بيلف عقلك. انما اللي بيتكلم صح يقول لك على المسائل وينبه عقلك، ولا تنبه كويس خلي. فالذي ينبه عقلك في الحكم واثق من ان صنعته العقل يقبلها، واللي كلفتك كده اهم فيها ناس يقول لك ده هذه مسائل ما تبحثش فيها، دي مسائل دينيه مش عارف، يقول له لكن احنا عندنا اتذكر اتدبر افكر ايه، يبقى معناها ايه؟ واثق من ان صنعته اذا اعملت عقلك فيها تجد انها هي الصح. ليتدبروا آياته الله وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. ووهبنا لداود سليمان، رجع ثاني لقصة مين؟ لقصة سيدنا داود، بس علشان يبقى أب لسليمان. من العجيب إن داود وسليمان يشتركوا في أشياء. لو نظرت إلى أول كلام عن داود في سورة البقرة، خلاص، وإيه وقتل داود إيه داود جالوت، هذا أول ذكر لمين؟ لداود. وآخر ذكر له في سورة الصاد، ووهبنا لداود إيه سليمان. بقى أول ذكر لداود كان فين؟ في البقرة. وآخر ذكر لداود في سورة إيه؟ في سورة صاد، اللي هي ووهبنا إيه؟ لداود سليمان. سليمان برضه أول آية تكلمت عنه في البقرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. خلاص؟ وبرضه آخر آية تكلمت عن سليمان في سورة صاد. آخر آية تكلم. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.